بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في ترك القتال. يتعرض المعتن والشارح عليهم الرحمة إلى خمسة موارد يجب فيها ترك القتال والجهاد الابتدائي، فلذلك قال الفصل الثاني من الفصول الخمسة في ترك القتال. نعم. والمراد بالقتال الجهاد الابتدائي، الغزو في سبيل الله. قال ويترك القتال وجوبا لأمور، إذا حبيت تكتب خمسة، أحدها الأمان، هذا أولا، إعطاء الأمان. نعم. هذا المورد الأول أو الأمر الأول من الأمور الخمسة التي يجب فيها ترك القتال والجهاد الابتدائي. زين، هذا أولا، يترك القتال وجوبا لأمور أحدها الأمان، الثاني النزول على حكم الإمام أو من يختاره الإمام، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو الإسلام، فإن الإسلام يجب ما قبله. صحيح. الرابع قال وبذل الجزية، الثالث والرابع الإسلام وبذل الجزية، الخامس المهادنة. نعم. فهذه خمسة أمور يتعرض لها كل من المعتن والشارح في الفصل الثاني في ترك القتال. قال ويترك القتال ويترك لأمور أحدها الأمان. الشهيد الثاني عليه الرحمة قال في تفسير العبارة ويترك، قال القتال وجوبا، يترك القتال وجوبا، هذا ما يعبر عنه في علم الأصول بالجملة الخبرية المستعملة في نعم في مقام الطلب، من قبيل يعيد الوضوء، يعيد الغسل، يعيد الصلاة، يعيد الحج من قابل. فهنا يترك القتال أي يجب، لاحظتوا؟ نعم. يجب، ولهذا الشيء الثاني قال وجوبا، هذه جملة خبرية يترك، ولكن مستعملة في مقام الطلب والوجوب. فلما يجي في الرواية يعيد الحج من قابل، يعني يجب عليه إعادة الحج من قابل. يقول عند الآخر أبلغ من. نعم نعم، أحسنتم. نعم، هذا الشكل يكون أبلغ في توكيد الطلب والأمر. إيه؟ فلما لأن الإمام يتكلم مع متشرع، ما قاعد يحكي قصص وحكايات. صحيح. إيه؟ فحينئذ يعيد الوضوء، يعيد الصلاة، يعيد الحج من قابل، يعني يجب عليه. صحيح. ذلك. قال ويترك القتال وجوبا لأمور أحدها الأمان، أي إعطاء الأمان، هذا بلا خلاف فيه، وذلك للآيات، للآية والروايات، روايات فيها ما هو صحيح السند. إعطاء الأمان، قال وهو الكلام، يعني القول، كان يقول آمنتك أنت في ذمة الإسلام ونحو ذلك، بالقول واللفظ والكلام. ما هو الأمان؟ قال وهو، شيء ثاني، وهو الكلام وما في حكمه، ما هو في حكم الكلام، كالإشارة مثلا، الدال، من أين استفدنا الدلالة؟ تكتب بإطلاق النصوص، روايات النصوص مطلقة، فبإطلاقها تشمل الكلام، القول، اللفظ، وتشمل أيضا ما هو في حكم الكلام كالإشارة. نعم. قال لأمور أحدها الأمان، أي إعطاء الأمان وهو الكلام وما في حكمه الكلام، هذا نقول لشنهم للروايات، وما في حكمه لظاهر إطلاق النصوص، وما في حكم الكلام الدال على سلامة الكافر أنه في أمان نفسا ومالا. نعم، هذا استفاد شنو بقرينة الفهم العرفي الذوق العرفي، سواء على نفسه آمن أو على ماله آمن. وهو الكلام الأمان، وهو الكلام وما في حكمه الدال على سلامة الكافر نفسا ومالا، أو نفسا أو مالا، حتى هم تقول لا فرق، إجابة لسؤاله ذلك. يعني شنو إجابة؟ مفعول لأجله، مثل ما قلت تعظيما للشعر، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الليلة على المشهور ذكرى مولد النبي، نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، 17 من شهر ربيع الأول، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من مكانه إجلالا لبضعته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام، فيقوم إجلالا، يعني مفعول لأجله، لأجل الإجلال والتعظيم، إجابة لسؤال الكافر ذلك، يعني أنه يسأل الأمان ذلك، يعني الأمان. أما الروايات، لاحظوا في الهامش الأول الآية المباركة أولا، قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، الآية طبعا في سورة التوبة رقم 6. ومن الروايات صحيح عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في مسجد الخيف بفتح الخاء، فقال نضر الله عبدا، مر علينا مسجد الخيف، استحباب الصلاة، اكثار الصلاة في مسجد الخيف، أعمال منى، بالنسبة لأعمال منى مع المبيت يستحب الصلاة في مسجد الخيف، فقد صلى فيه على ما أذكر في الرواية 700 نبي ركعتين بعمرة، بالي ركعتين بعمرة في مسجد قبة، مسجد في المدينة المنورة، بالي رواية من طرق الفريقين، مسجد الخيف بمينة، بالي يستحب، مر علينا في كتاب الحج يستحب الإكثار من الصلاة في مسجد الخيف. وهذا في حجة الوداع، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس في مسجد الخيف فقال نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم يسمعها، خطبة طويلة مفصلة، إلى أن قال المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم، شاهد هنا، ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني حتى لو كان أدنى المسلمين ولو كان عبدا مملوكا كما سيأتي بيان هذه المسألة. رواية السكوني أيضا، السكوني هو عامي المذهب ولكن كان مؤدبا، نعم، ومواظب على الاستفادة من مجلس الإمام الصادق عليه السلام، حتى في ترجمته وعملت الطائفة برواياته، وله روايات كثيرة في الكافي والكتب الأربعة، من ذلك الرواية المعروفة أيضا حينما جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه يقول دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وأنا مكروب مغموم، فسأله الإمام قال رزقت بنتا، فقال له الإمام عليه السلام على الله رزقها وعلى الأرض ثقلها، أنت شنو زعلان، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لا هو نفسيا عموما موجود، يعني هذه ظاهرة الحالة النفسية، بالي كيفما قال له عليه السلام يا سكوني ما سميتها؟ قال فاطمة. يقول فوضع الإمام عليه السلام يده على جبهته وتأوه ثلاثا قال آهن آهن آه، أما إذ سميتها فاطمة. أي هذه الرواية يعني. وله روايات كثيرة كثيرة في الكتب الأربعة في الوسائل، لهذا في ترجمته يقول الشيخ الطوسي عليه رحمه وعملت الطائفة برواياته. فالرواية من طريق السكوني عادة هالشكل يجي السند في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني. فعمل الطائفة برواياته وإكثار الكليني الرواية عنه وغير الكليني من أصحاب الكتب الأربعة، يعني هذا ملازم عرفا لقبول روايته الملازم للوثاقة كيفما كان. رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان. شاهد فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به. وفي رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال هو من المؤمنين، وغير ذلك من الروايات. وأما أن الأمان أعم من الكلام والإشارة واللغة، أكو كتاب دعائم الإسلام طبعا ينقل عنا المحدث النوري في المستدرك. نعم. مستدرك الوسائل. نعم. ولم يعتمد عليه الحر العاملي في وسائل الشيعة كيفما كان. الرواية في الدعائم عن الصادق عليه السلام: الأمان جائز بأي لسان كان، بأي لغة وإلى آخره. والرواية الثانية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا آوى أحد من المسلمين أو أشار بالأمان. كلمة أشار أعم من اللفظ الإشارة، أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين فنزل على ذلك فهو أمان. مسألة الثانية: قال ومحله يعني مورد الأمان من يجب جهاده، من يجب مقاتلته وقتاله، وإلا إذا لم يجب قتاله وجهاده ماكو معنى لإعطائه الأمان. هذه المسألة الثانية: مورد الأمان هو من يجب جهاده. المسألة الثالثة: من هو الذي له صلاحية إعطاء الأمان؟ نعم. الصبي مثلا وإن كان مميز؟ لا. مجنون؟ لا. مكره؟ لا. مسلوب الاختيار؟ لا. قال وفاعله يعني المتصدي لإعطاء الأمان، معطي الأمان، من هو؟ قال وفاعله البالغ العاقل المختار، لا الصبي ولا المجنون ولا المكره. للروايات والإجماع أيضا. قال وعقده عقد الأمان، العقد يحتاج إلى طرفين مثل النكاح البيع، أكو عقد وأكو إيقاع. الإيقاع من طرف واحد مثل الطلاق العتق أنت حر لوجه الله. قال وعقده عقد الأمان ما دل عليه على الأمان من لفظ وكتابة وإشارة. ليش؟ لكفاية الإشارة في العقود، سواء كان عقود لازمة أو جائزة حتى في بعض الموارد، وإشارة مفهمة. قال ولا يشترط كون الأمان من الإمام. ليش؟ لإطلاق النصوص. بلي إطلاق النصوص، بل حتى نقدر نقول شنو صريح النص. أنه فأعطاه أدناهم الأمان يسعى بذمتهم أدناهم إلى آخره. ولا يشترط كون الأمان يعني إعطاء الأمان من الإمام، هذا خلافا لأبو الصلاح الحلبي، وحجته غير ناهضة. ليش؟ تمسكا بإطلاق الروايات إطلاق النصوص. بل يجوز إعطاء الأمان، يجوز ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار. هذه مسألة ينبغي الالتفات إليها جيدا. آحاد المسلمين ينطوا الأمان لآحاد الكفار، يعني شنو؟ قال والمراد بالآحاد العدد اليسير القليل. شنو عدد يسير؟ فسره الشهيد الثاني، قال وهو هنا في هذا المورد في هذا المقام بالخصوص العشرة فما دون، يعني عشرة من المسلمين أو أقل من ذلك يعطون الأمان لعشرة من الكفار. مو سايبة ينطوا إلى جيش مثلا 30,000، لا، عشرة يعني الحد المعلوم. ولهذا يقال أحد جمع قلة وأكثرها عشرة، عشرة فما دون. فرجل من المسلمين يعطي الأمان مثلا لعشرة من الكفار بالزايد، أو تسعة أو سبعة أو خمسة أو ما أشبه. أما أنه ينطي الأمان مثلا لعشرين أو 11 أو ما هو أزيد من عشرة فلا. فهذه العبارة فقهية دقيقة، وهي يجوز إعطاء الأمان ولو من آحاد المسلمين. معنى الآحاد يعني عشرة فما دون، ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار. والمراد بالآحاد العدد اليسير، وهو هنا دون، وهو هنا العشرة فما دون. زين، يجوز إعطاء الأمان من أحد المسلمين لأحد الكفار أو من الإمام نفسه أو نائب الإمام. نائب الإمام عاما قال الشهيد الثاني رحمه الله، أو في الجهة التي أذم فيها، يعني أعطاه الإمام صلاحية فيها. ممكن يكون النائب عام، قائد عام جعله الإمام عليه السلام، الفقيه نائب عام عن الإمام. لكن في هذا السياق النائب العام يعني أنه في زمن حضور الإمام بناء على ما هو المشهور بين الفقهاء من شنه؟ من أن الجهاد الابتدائي مشروط بوجود الإمام المعصوم، إلا إذا بنينا على نظرية صاحب الجواهر أو السيد الخوي عليهم الرحمة، من أنه لا يمكن القول لا يبعد بأن الجهاد الابتدائي أيضا من صلاحيات الفقيه الجامع للشرائط. لكن مرة نقول أن الجهاد الابتدائي من صلاحيات الفقيه بناء على عموم الولاية استفادة من النصوص والروايات، كما هو مذاق الأكثر، مع أن هؤلاء الأكثر القائلين بعموم ولاية الفقيه يتحفظون جدا ويتأملون في مسألة الجهاد الابتدائي، يقولون بالولاية العامة للفقيه من خلال النصوص والروايات ومقبولة عمر بن حنظلة فإني قد جعلته عليكم حاكما والتوقيع الشريف، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. لكن في خصوص الجهاد الابتدائي لديهم تأمل وتحفظ واحتياط. صاحب الجواهر يقول لا، لا يبعد أنه حتى الجهاد الابتدائي تمسكا بعموم الروايات والنصوص. السيد الخوي مو من طريق الروايات استدل على عموم الولاية وعلى أن للفقيه أن يتصدى للجهاد الابتدائي، قرأنا عباراته من منهج الصالحين، بل من باب شنهم عموم سعة دائرة الأمور الحسبية. ولو من باب الحسبة عبارة السيد، فإن الفقيه يتصدى لهذا الأمر المهم ولو من باب الحسبة، يعني يحجم أو يضيق دائرة الأمور الحسبية ولاية على قصر وأيتام وأوقاف، لا، وإنما تشمل أولا إدارة نظام البلاد والعباد، يعني أن يكون شنو المشرف والمتصدي لإدارة أمور الدولة الإسلامية، وكذلك مو بس يجلس في بلده وإنما له أيضا أن يبدأ بالجهاد والغزو في سبيل الله، لكن بشرطها وشروطها بعد إتمام الحجة والكلام الذي مر علينا. شاهد قال أو من الإمام أعطى الأمام أو من نائبه عاما، أو أنه عنده صلاحية عامة من الإمام، أو في الجهة التي أذم فيها أنه عنده صلاحية محدودة معينة في هذه الجهة، مثلا قال أو نائبه للبلد، أنطاه الإمام خصوص بها البلد، مثلا الإمام خب بعد أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، بعد ما حد قاعد يحدد الإمام تكليف الشرعي، لا إيه؟ هو أعلم الناس. قال أو من الإمام أو نائبه عاما أو في الجهة التي أذم فيها، أذم يعني أعطى شنه الذمام، بل هذا كلمة أمان في مهذب الأحكام للسيد عبد العلى السبزوري رحمه الله، يقول الأمان أو الذمام، أو الذمام ذمام إيه؟ ولهذا يقولوا أهل الذمة إيه؟ شرائط الذمة ذمام، هذا هو للبلد وما هو أعم منه. قال وللآحاد، يعني الإمام له أن يعطي الأمان للآحاد عشرة فما دون بطريق أولى، يقول لك في الفارسي الشعر چونك صد آمد نود هم بيشي ماست، إذا جت لي 100 خو 90 عندنا أوردي، چونك صد ما يقولوا صد صد تمان 100 نود 90 نود، چونك صد آمد إذا جت لي 100 چونك صد آمد نود هم بيشي ماست، عندنا 90 أورد، إذا أقول عندك 90 قل لي عندي 100 عندي 90 ولا تقل لهما أف ولا بطريق أولى، يقول لك هذا قال لي الشيخ لا تضرب زوجتك وكذا، قال أخو الشيخنا ما ضربتها بس ربطها بحبال يعني. وشرطه تبعنت لي بطريق أولى، وشرطه شرط الأمان، أي شرط جواز إعطاء الأمان أولا وثانيا، أولا أن يكون قبل الأسر، الأصل في القيود أن تكون احترازية قبل الأسر، قبل أن يؤخذ أسيرا، قبل الأسر، هذا الشرط الأول، مو قلنا أولا وثانيا أن يكون إعطاء الأمان قبل الأسر، عملية الأسر بلا خلاف. إذا وقع إعطاء الأمان أيضا هذا شرط من الآحاد. أما في الإمام قلنا الإمام هو بعد يعرف تكليف الشرعي، أما في الإمام فيجوز بعد ولو بعد الأس، بعد الأس ماكو فرق بين قبل الأس وبعد الأس بالنسبة للإمام، أما أحد المسلمين لا، إذا أعطي الأمان قبل أن يؤسر الكافر الحربي فلا إشكال، أما بعد الأس فلا، من ينطو أمان بعد أحد المسلمين، نعم الإمام له شأنه الخاص، أما في الإمام فيجوز بعده أي بعد الأسر، كما يجوز له الإمام المن عليه أن يمن عليه، وهذا يأتي إن شاء الله تفصيله. هذا الشرط الأول أن يكون قبل الأسر، الشرط الثاني وثانيا وعدم المفسدة، هذا الشرط الثاني. وقيل هذا أيضا ليس ببعيد، هذا القيل أظن لعله فيه، أظن على ما أذكر من زمان مراجعتي في تعليقة بعض العلماء كالشيخ الوحيد قراساني على منهاج الصالح لسيد خوي في كتاب الجهاد، أنه وقيل وجود المصلحة يعني بعبارة أوضح لا يكفي مجرد الشرطين أن يكون قبل الأسر والشرط الثاني عدم مفسدة، لابد من وجود إيش؟ مصلحة في إعطاء الأمان. وهذا التشخيص موكول إلى نظر ولي أمر المسلمين ولي أمر الجهاد، وقيل وجود المصلحة. زين، هذا القيل يعني له مدرك مستند شرعي؟ نعم، نقول جمع بين الروايات والنصوص في الهامش موجود، وهو الأوفق جمعا بين إطلاق الأدلة وبين اعتبار المصلحة التي بني عليها أصل الأمان. شايف الهامش زبدة الفقهية، الهامش رقم 5، وهو الأوفق اللي هو وجود المصلحة جمعا بين إطلاق الأدلة من جانب وبين اعتبار وجود المصلحة التي بني عليها أصل الأمان. ليش؟ مصلحة أكو. وقيل وجود المصلحة، شنو يعني وجود المصلحة؟ يملك أمثلة الشهيد الثاني لعله 5. 1، كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، هذه مصلحة. ومن هي تأتي أهمية الإعلام الصحيح والتبليغ إلى الإسلام بشكل الصحيح، هل أيام إعلام فضائيات ونت إلى آخره. كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، هذا 1. 2، مثال آخر، وترفيه الجند جيش المسلمين. 3، مثال، وترتيب أمورهم، يعني ترتيب أمور الجند والجيش المسلمين. 4، قال وقلتهم، ماكو عدد كفاية للجهاد والغزو في سبيل الله، هذه مصلحة. قال ولينتقل أو ولينتقل الأمر منه من الأمان إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم، مراد من العورات هنا يعني أسرار الحربية بطبيعة الحال. ولو أنه وارد في بعض الروايات أن عورة الكافر كعورة الحمار، ماكو فرق النظر إليها، لكن مقيد عند الفقهاء أنه نظر المماثل للمماثل دون نظر الرجل إلى المرأة. فالمراد من عورات الكفار شنو؟ أسرار الحربية وما يتعلق بالحرب. قال ولا يجوز، شنو اللي لا يجوز؟ إعطاء الأمان، ولا يجوز إعطاؤه مع المفسدة. شلون؟ مثال، كما لو أمن الجاسوس أو آمن الجاسوسة، جاسوس على القاموس، ينطو أمان للجاسوس، فإنه هذا الأمان لا ينفذ، غير نافذ. ما يقول حكم الحاكم الشرعي نافذ، ولا يجوز نقضه، هذا هو. حتى السيد محسن الحكيم في منهاج الصالح يقول حكمه حاكم الشرع نافذ، حتى شنه على غيره من المجتهدين، وإن كانوا أعلم منه. هذا في كتاب الصوم، ثبوت الهلال بحكم الحاكم، بس هو مبين أنه حكم الحاكم الشرع نافذ حتى على شنه غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه. ما شاء الله. الدليل والمستند في هذا هو إطلاق مقبولة عمر بن حنظلة، فإذا حكم بحكمنا كذا كذا فلم يقبل منه، هذا هو ما يجوز الرد على حكم الحاكم الشرعي كيفما كان. قال فإنه الأمان لا ينفذ إذا كان للجاسوس، ماكو مصلحة بل مفسدة موجود، وكذا من فيه مضرة على الإسلام والمسلمين. وحيث يختل شرط الصحة يرد الكافر إلى مأمنه، يرد إلى مأمنه. شلون؟ قال مثال، كما لو دخل بشبهة الأمان، مشتبه فكر أنطو أمان، صارت عند شبهة الأمان، ما يقولوا تدرأ الحدود بالشبهات، هنا شبهة أمان. نعم. إيه؟ كما لو دخل بشبهة الأمان، مثال، قال مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا مثلا، فهم بالمقلوب، أو يصحب رفقة مثال آخر فيظنها كافية، أو يقال له هذا الكافر الحربي لا نذمك، يعني أنت مو مذموم عندنا، مع أن المراد لا نذمك لا نعطيك الأمان، أنت لست في ذمة الإسلام، لا نذمك، فيتوهم الإثبات. هذه أيضا شبهة، حينئذ يرد إلى مأمنه. ولهذا في الرواية لاحظوها بالهامش، رواية محمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام: لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمانة فقالوا لا، فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين. هذه الرواية مورد لا يخصص الوارد، يعني الأشباه والنظائر، يعني ماكو خصوصية، مجرد مثال. ومثله يعني شبهة أمان، الداخل بسفارة جاي مثلا يسوي صلح أو جاي يتوسط كذا، ومثله الداخل بسفارة يعني مبعوث مبتعث بعثة، ولو من قبل شنه ذاك الطرف، جماعة معاوية جايين مثلا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا فوق على الصفين، لأن قبل الحرب كانت هناك مراسلات ومكاتبات. وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع، ولعمر الله لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت. معاوية يعير الإمام يقول أنت أخذوك ملببا، أي. فيقول الإمام ما أنكر عليه، أمضى كلامه أقر. قبلها وزعمت أني لكل الخلفاء حسدت وعلى كلهم بغيت، فإن كن ذلك كذلك فليست الجناية عليك فيكون العذر إليك. وقلت إني كنت أقاد، هذه في نهج البلاغة تأملوها، يعني بعضهم يقول يعني فعلا هم يعني وصلت بالجماعة القضية أنه أخذوا الإمام ملبى. وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع. الإمام ما أنكر، قال ولعمري لقد أردت أن تذم فمدحت، وأن تفضح فافتضحت، وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه أو مرتابا بيقينه. هذا من الأدلة، هذا لأن مسألة جدلية وسؤال حتى من أبناء المذهب أنه وين شجاعة الإمام وكذا. فالإمام هنا يقرر، لأن يعني السنة قوله فعله تقريره، ما قال له معاوية لا هذا حشي كذب مثلا. يزعم ابن النابغ أن في تعابه وأني امرئ تلعابه، لقد نطق كاذبا وإلى آخره، فينكر على ابن النابغة منه عمرو بن العاص. يزعم لأهل الشام أني أن في دعابة وأني امرؤ تلعابة كذا وكذا، أمام وشر القول الكذب. قال ومثله شبهة أمان، الداخل بسفارة أو ليسمع كلام الله، هذا من الآية بعد. فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. هذا الأمر الأول من الموارد الخمسة التي يجب معها أو فيها ترك القتال. قال وثانيهما، لعل بعض النسخ وثانيها، مش وثانيهما لأنها خمسة كيفما كان. الأمر الثاني من شنه أمور الخمسة التي يجب فيها ترك القتال. قال وثانيها النزول على حكم الإمام أو من يختاره الإمام. طبعا كلمة إمام هنا تشمل النبي صلى الله عليه وآله والإمام المعصوم، كما وقع في وقعت الخندق بعد ما انتهت. قصة مفصلة، قصة سعد بن معاذ ويا يهود بني قريظة، مشهورة في التاريخ في السيرة النبوية. قال النزول على حكم الإمام أو من يختاره الإمام، ولم يذكر المصنف شرائط المختار. وش المختار الثقافي؟ المختار يعني شرائط الذي يختار للتحكيم، نعم. معين، إيه؟ الذي يختار لأن يكون شنه حكما، نعم. يحكم فيه بما يشاء، إيه؟ هم قالوا ننزل على حكمه هذا هو. اتكالا هنا قال لم يذكر المصنف رحمه الله المعتن الشيخ الأول شرائط الذي يختار أنه يكون عاقل وأمين وعند حسن تدبير وكياسة وفطنة، ويكون مثل شنو أبو موسى الأشعري عمرو بن العاص. لهذا القصيدة الجلجلية شي يقول بالمناسبة، معاوية الفضل لا تنسلي وعن منهج الحق لا تعدلي، نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندلي، وقد أقبلوا زمرا يهرعون ويأتون كالبقر الهم علي، أليم فيطمع في جانبي وسهمي قد غاب في المفصلي، خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجلي، وألبستها فيك يا ابن اللئام كلبس الخواتم في الأنملي، ولم تكو الله من أهلها ورب المقام ولم تكملي. مشهورة هذه قصيدة الجلجلية. صدق لعنة الله عليه. أو لا، وأزيد من هذا شو يقول؟ نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضلي. شو يشهد يقر أن الإمام أمير المسلمين هو الأفضل، مخصصة في علي وفي يوم خم إلى آخر هذا. شاهد هنا قال ليش الشهيد الثاني رحمه الشهيد الأول مات رحمه الله ليش ما ذكر الشرائط وشروط هذا الذي اختار؟ يقول اتكالا على عصمته، يعني عقيدتنا عصمة النبي والإمام عصمة مطلقة المقتضية هذه العصمة لاختيار جامع الشرائط. نقطة هنا تعليق من عندي سريع تنبيه، لاحظوا هني المسألة مو مسألة بيان حكم شرعي، عصمة مطلقة حتى في تشخيص الموضوعات الخارجية، إن هذا طاهر نجس ذا خمر ذا ما، هذا إنسان مؤمن لو هذا منافق، يعرف حتى ما في قلبه ما في ضميره. ما مرت علينا ذكرى وفاة الإمام العسكري سلام الله عليه الثامن من ربيع الأول، وقد توفي في ربيع الأول فقيل حادي وبثامن قلي، يقول العلامة الشيخ علي الشيخ رحمه الله. أنا قرأت في سيرة الإمام عليه السلام في إرشاد الشيخ المفيد من كرامات الإمام ودليل استقراء يعتبره، هذا واحد مثلا جاء في خاطر أنه شلون الإمام العسكري هو كان بالمدينة حين جاء سامر من عمره 22 سنة إلى 28 سنوات يحكي ترك وفرس وعجم وصقالب، من وين لها اللغات؟ بس أضمر في نفسه الإمام على طول جاوبه، يا هذا إن الله سبحانه وتعالى أتم حجته على الناس فأعطى الإمام معرفة كل شيء، فهو يعرف اللغة والأحساب والأحكام وحوادث، هو بعد ما حكى بس أضمر في نفسه قال هذا خوم، وأنا أي معهد لغة اللي خش حتى يتعلم بهالسرعة؟ إله إلا الله. أو هذا مثلا يجي إلى الإمام واحد من شيعته يا ابن رسول الله هذا المهتدي العباسي توعدك وتهددك بالقتل، يقول بس عدة من أيامك 5 أيام ويأتيك خبره في اليوم السادس. الحمد لله صدق الإمام. أو هذا واحد اسمه إسماعيل هم في الإرشاد من أحفاد عبيد عبد الله بن عباس، من أحفاد عبد الله بن عباس رضي الله، فإجا مسوي نفسه فقير عند الإمام يقول له أشكو أن إلي حاجتي وكذا، فقال له الإمام عليه السلام الإمام أبو محمد الحسن العسكري سلام الله، قال له أنت الآن تطلب وتطلب مساعدة وكذا، زين أنا أقول لك بس مو قصدي ما أبغى أساعدك، أنا بساعدك بس أنت مو دفنت 200 دينار تحت الأرض طميتها تحت التراب دينار وهو وجاي يحلف للإمام والله يا ابن رسول الله ولا درهم ولا غدا ولا عشاء، قال له وعلى هالحلف هذا وعلى هالجد ترى بتحتاج لها 200 دينار وما راح تستفيد منها. يقول جاء ولده سمع بالموضوع أخذها الولد وهرب. زين شو دره الإمام أنك دافن إنها تحت التراب ومئتين درهم دينار؟ أخذها لا إله إلا الله. فالإمام عليه السلام كما نعتقد في الإمام المعصوم والنبي صلى الله عليه أنه عصمة مطلقة لا يخطئ لا في بيان حكم شرعي ولا في تشخيص موضوع من الموضوعات الخارجية. حاشاهم سلام الله. وفي السيرة النبوية لعله مرت علينا رواية أن جماعة اثنين إجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فالنبي بادرهم أخبركم ليش جايين، قال إيه يكون أبلغ بعد في الحجة، أنت جاي تسأل عن الحاج إذا أخذ في جهازه وكذا فما له من الأجر والثواب، علمهم النبي رواية في الوسائل راجعوها. فالغرض قال ولم يذكر المصنف شرائط الذي يختار لأجل شنه أن يحكم اتكالا على عصمته الإمام عصمة الإمام المقتضي لاختيار جامع الشرائط، يعني ما راح يخطئ في التشخيص. نعم. الجماعة دون ضغطوا على أمير المؤمنين الخوارج أنه ما نقبل إلا بعمر بن العاص. زين مالك الأشتر قالوا لا، عبد الله بن عباس قالوا لا، فلان لا، إلا يريدوا أبو موسى. أبو موسى الأشعري. وإنما يفتقر إليها شرائط من لا يشترط في الإمام ذلك، من لا يشترط في الإمام العصمي، يعني غيرنا مذهب أخر. قال فينفذ حكمه كما أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني قريظة، يهود بني قريظة، بعد وقعة الخندق اللي فيها قال رسول الله ضربة علي يوم الخندق، وفيها قال قبل الوقعة سلمان منا أهل البيت. روايتها بني قريظة حين طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ رئيس الأوس، صحابي جليل، وبعدها هو طبعا انجرح وقضى نحبه، فحكم فيهم في الإرشاد موجودة هذه تفصيل الواقعة، أظن أنا قرأت لعله شهر رمضان الفات في تفسير البرهان، هم موجود في تفسير تفسير علي بن إبراهيم القمي، في تفسير البرهان ظاهر موجود يعني تفصيل هذه، مضنة سورة التوبة والأنفال فيها آيات الجهاد. فلو تراجع لعله تعثر على تفصيل الحادثة. يقول طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ، طبعا أهل منبر خطباء وبعد شغلكم هذا تعال، على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بقتل الرجال 900 رأس، إلى أن ذلك مكروبات في المجتمع جراثيم، طهر الأرض منهم، ما يقول ودة سرطانية شر مطلق لا بد من زواله، هذا هو. فحكم فيهم بقتل الرجال وسبي الذراري وغنيمة المال. فقال له النبي صلى الله عليه وآله لقد حكمت بما حكم الله تعالى به من فوق 7 أرقعة، يعني فوق 7 سماوات. طبعا هذه من فوق مو زي ما يتصور المجسم والمشبه، وفوق كل ذي علم عليم، يد الله فوق أيديهم، وإلا كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو معكم أينما كنتم. قال وإنما ينفذ حكمه هذا المختار ما لم يخالف الشرع. أما حكم عمر أبو موسى الأشعري قال أنا قال لي عمرو العاص أنت أول ابدأ، أنت خلع صاحبك وبعدين أنا أخلع صاحبي، سوى عمرو العاص قال أنا خلعته ولبسته فهالخاتم من هاليد لهاليد، خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل ما لم يخالف الشرع. هذا هو شلون يعني خالف الشرع؟ قال بتفسيره بأن يحكم بما لا حظ فيه للمسلمين، ماكو نصيب، أو ما ينافي حكم الذمة لأهلها. الثالث والرابع، قال الإسلام وبذل الجزية. ثالث الإسلام يجب ما قبله، والرابع بذل الجزية. فمتى أسلم الكافر حرم قتاله مطلقا. أكو رواية في سنن ابن ماجه وسنن البلي، لعله سنن البيهقي، أمرت عن النبي صلى الله عليه وآله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم. هذه رواية حديث نبوي مشهور في سنن ابن ماجه على ما أظن راجعت مهذب الأحكام للسيد عبد العلى السبزواري، وأيضا موجود هنا في الهامش مكتوب سنن البيهقي في الزبدة الفقهية. كيفما كان، فمتى أسلم الكافر حرم قتاله مطلقا، سواء كان كافر حربي أو كان شنه كتابي أو مطلقا، حتى لو كان بعد الأسر الموجب للتخير بين قتله وغيره، استرقاق إلى آخره غير القتل، أو بعد تحكيم الحاكم عليه بالقتل، متى ما أسلم خلاص حرم قتله. فحكم بعده بالقتل بعد التحكيم. المهم إذا أعلن إسلامه حرم قتله، ولو كان بعد حكم الحاكم بقتله وأخذ ماله وسبي ذراريه سقط القتل، خصوص القتل، وبقي الباقي اللي هو أخذ المال وسبي إلى آخره. وكذا إذا بذل الكتابي، يعني اليهودي والنصراني، ومن في حكمه المجوسي على ما في شرح اللمعة، ولو حكما حكمه سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولو وكذا يعني يسقط عنه شنه صار من أهل الذمة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صار، وكذا يحرم قتاله إذا بذل الكتابي ومن في حكمه الجزية وما يعتبر معها مع الجزية من شرائط الذمة اللي مرت علينا فيما سبق. ويمكن دخوله دخول ما يعتبر في الجزية لأن عقدها الذمة لا يتم إلا به فلا يتحقق بدونه. الخامس المهادنة. شنو المهادنة من الأمور التي يجب فيها ترك القتال؟ المهادنة المعاقدة، وهي المعاقدة من الإمام عليه السلام أو من نصبه لذلك للمعاقدة مع من يجوز قتاله. المهادنة على ترك الحرب جنك، ما يقولوا جنك بالفارسي جنك حرب بالي جنك جنك تاب هيروزي. المهادنة على ترك الحرب مدة معينة، ما يخلوا المدة مفتوحة، مدة معينة بعوض وغيره. ولو أن صار العكس الآن دول عربية وإسلامية تنطي للقوى العظمى المستعمر بالي بعوض بعناوين مختلفة طبعا بعوض وغيره بحسب ما يراه الإمام قلة. وأكثرها هاي المهادنة 10 سنين، لكن هذا عند الشيخ الطوسي المشهور إلى سنة، فلا تجوز الزيادة عن 10 سنين مطلقا. يعني شو مطلقا؟ أكو مصلحة أو ما أكو مصلحة، ولو أنه في قول آخر أنه بحسب المصلحة وما يراه ولي أمر الجهاد، كما يجوز تراجع منهاج الصالحين للسيد الخوي مهذب الأحكام للسيد عبد العزيز الزوال، كما يجوز أقل من 4 أشهر إجماعا. الشهيد الثاني رحمه الله يقول والمختار عندي جواز ما بينهما على حسب المصلحة. أظن في تعليقة الشيخ الوحيد الخراساني، لأن هو عنده تعليق على الكتاب الجهاد للسيد الخوي، بقية المراجع ما شفت يعني أكثرهم ما عندهم في الجهاد، قيد المصلحة بكونها ملزمة، لازم تكون مصلحة ملزمة، قال وإلا فمشكل إذا ما كانت المصلحة ملزمة. وهي المهادنة جائزة مع المصلحة للمسلمين. إذن المناط شنو؟ وجود المصلحة للإسلام والمسلمين، لقلة المسلمين واحد، أو رجاء إسلامهم مع الصار إسلام الكفار 3، أو ما يحصل به الاستظهار يعني تشتد شوكة المسلمين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال ثم مع الجواز، جواز المهادنة قد تجب مع حاجة المسلمين إليها. الجواز قد ينسجم مع الوجوب، قد تجب مع حاجة المسلمين إلى المهادنة، وقد تباح، يعني تختلف باختلاف الأحكام الخمسة، تصير مرة مباح مرة واجب مرة، وقد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة يعني الضرورة. ولو انتفت المصلحة انتفت الصحة، يعني صحة المهادنة. إذن مناط المصلحة في المهادنة. الفصل الثالث في الغنيمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا الله.